بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب المسعر الخفين. قوله الخفين، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: الخفان ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف. الكتان والصوف، والآن يقال له ماذا؟ شراب، شراريب، وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين. ستأتي المسائل إن شاء الله بوضح من هذا. قال المؤلف رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. تخريج الحديث خرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث: قوله في سفر، هو سفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك في رجب سنة 90 من الهجرة. قوله فأهويت، أي مددت يدي، وقيل أهويت قصدت الهوى من القيام إلى القعود، يعني كان قائما ثم هوى إلى القعود لينزع خفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله دعهما، أي اتركهما، أي اترك نزع الخفين. قوله أدخلتهما طاهرتين، أي الخفين، وسيأتي الكلام على الطهارة إن شاء الله. قوله فمسح عليهما، أي أمر يده على الخفين مبلولة بالماء. قال المؤلف رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. تخريج الحديث أخرجه البخاري بلفظ: أتى النبي صلى الله عليه بلفظ: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، ونحوه عند مسلم. وأما قوله ومسح على خفيه فهي عند مسلم وحده. المسائل المتعلقة بالحديثين: حكم المسح على الخفين. قال النووي رحمه الله في المجموع: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، وقالت الشيعة والخوارج لا يجوز، وحكاه القاضي أبو الطير عن أبي بكر بن أبي داود. وكل هذا الخلاف باطل مردود، وقد نقل ابن منذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخفين، على جواز المسح على الخف، ويدل عليها الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث مسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه. إذن مسح الخفين أدلته كثيرة، ولا يحتاج إلى ذكر خلاف من خالف. قد وجد أيضا غير الشيعة ممن خالف، لكن الخلاف مردود لأنه يرد أدلة كثيرة، وأحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، وهكذا أيضا عن جمع كبير من الصحابة فيها المسح على الخفين. مسألة أخرى: أيما أفضل، المسح أم الغسل؟ يعني هل الأفضل أن أمسح على الخفين أم أغسل الرجلين؟ أيهما أفضل؟ عندك الآن كلاهما جائز، على هذا القول جائز أن تمسح وجائز أن تغسل رجليك. طيب، بقي ما هو الأفضل الآن؟ هل الأفضل أني ماذا أستعمل، أدخل الخف وأمسح عليه، أم الأفضل أني أنزع الخف وأغسل الرجلين؟ هذه المسألة. القول الأول الغسل أفضل، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، وهو مروي عن عمر وابنه وأبي أيوب رضي الله عنهم، لكن قال بعضهم بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة. حجتهم أن هذا هو المفروض في كتاب الله بقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة النصب. قال: ولأنه هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معظم الأوقات. القول الثاني المسح أفضل، وهو قول الشعبي والحكم وحماد، وأصح الروايتين عن أحمد. حجتهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. خرجه ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وسنده حسن. وحديث: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالوا ولأن فيه ولأن فيه مخالفة أهل البدع. القول الثالث هما سواء. بقي ما هو الصواب؟ الصواب هو ما قاله ابن القيم ونقله عن شيخه قال رحمه الله ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها ما قدما ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدما. يعني الأمر سهل، أنت الآن رجلك مكشوفة، أيش الأفضل؟ أغسل رجليك. أنت الآن على رجليك الخف، إذن أمسح، والأمر في ذلك سهل. لا تتكلف بحيث أنك تنزع من أجل أن تغسل، ولا أيضا تتكلف من أجل أن يعني تلبس الخف من أجل أن تمسح، الأمر في ذلك واسع على الحال التي يتيسر. هذا كلام طيب. بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. قاله شيخنا والله أعلم. من هو شيخه؟ ابن تيمية. إذا أطلق له مشايخ، لكن هذا أخذ عنه كثيرا واستفاد وتأثر حتى بأسلوبه وطريقته، فرحم الله الجميع. مسألة أخرى، كيفية مسح الخف. كيفية مسح الخف، قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن عقيل سنة المسح هكذا، أن يمسح خفي بيدي اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. وقال أحمد كيفما فعلوا فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين. وكما قال الإمام أحمد الأمر واسع، فإن شئت مثلا بلت يديك ثنتين ومسحت اليمنى لليمنى واليسرى على اليسرى مسحة واحدة، هذا جائز. وإن شئت يعني بلت يدك اليمنى ومسحت اليمنى ثم بلتها مرة ثانية ومسحت اليسرى، الأمر في ذلك واسع، فأنت لك أن تفعل هذا ولك أن تفعل هذا، الأمر واسع، ما هناك دليل يدل على التعيين. وإذا كان الأمر كذلك فالحمد لله الأمر واسع. لا، هذا الفعل محدث، المسح لا يكون إلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فمسح عليه مرة واحدة. طيب، مسألة أخرى، المسح المجزئ على الخف. المسح المجزئ على الخف. طيب، القول الأول، المجزئ في المسح أن يمسح أكثر مقدم ظاهرة خطوطا بالأصابع أكثر. وقول الحنابلة حجتهم أن لفظ المسح ورد مطلقا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فيجب الرجوع إلى تفسيره. القول الثاني، يجزئ أقل ما يقع عليه المسح، ما يقع عليه اسم المسح، وقول الشافعي والثوري وأبي ثور وداود، حجتهم أن لفظ المسح أطلق ولم ينقل فيه تقدير، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم. القول الثالث، يجزئ قدر ثلاث أصابع، يعني تأخذ ثلاث أصابع وعبارة وتمسح، جاز. وهو قول أبي حنيفة، والراجح والقول الأول أنه يمسح وماذا ويقصد التعميم، وأنه يحصل المسح على القالب، على قالب الخف. أما أنه يمسح على الكل ويتقصى، هذا قد لا يستطيع، لا في مسح الرأس كما تقدم معنا، ولا كذلك أيضا في مسح القدم كما أيضا هنا، يعني مسح الخف في القدم ما يستطيع، لكن يمسح ويكون على مرة على الأغلب، أغلب ظاهر القدم، أغلب ظاهر القدم. طيب، مسألة أخرى، يشترط لجواز المسح على الكفين لبسهما على طهارة، لبسهما على طهارة، هذا من شروط المسح على الكفين. فإذا مثلا توضأ وبعد ذلك يعني أحدث، وبعد أن أحدث أدخل خفيه، هل يجوز أن يمسح على خفيه؟ الجواب لا، بالإجماع، نقل الإجماع أنه من شرط ماذا المسح على الخفين أن يدخل الخفين على طهارة. طيب، ولهذا قلنا يشترط لجواز المسح على الخفين لبسهما على طهارة، لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخفين، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفيه: فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا ما في خلاف. طيب، مسألة أخرى: هل يشترط لبس الخفين على طهارة كاملة؟ هل يشترط لبس الخفين على طهارة كاملة؟ إيش معنى على طهارة كاملة؟ معنى لو أنه توضأ وأصل وصل إلى أصل الرجلين، أدخل أصل الرجل اليمنى وأدخل الخف، ثم أصل رجله اليسرى وأدخل خفها، هل يجزي هذا أم لا؟ هذه المسألة. القول الأول: يشترط لبس الخفين على طهارة كاملة، فلو أصل رجله اليمنى ثم لبس خفها وأصل اليسرى ثم لبس خفها لم يبح له المس على خفيه، وهو قول أكثر أهل العلم. حجة هذا القول حديث المغيرة رضي الله عنه، وفيه: فإني أدخلتهما طاهرتين. القول الثاني: يجوز أن يأصل إحدى رجليه ويلبس خفها، ثم يأصل الثانية ويلبس خفها، وهو قول أبي حنيفة والثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبي ثور وداود ومطرف صاحب مالك وابن منذر، واختاره ابن تيمية. الأقرب هو القول الأول لحديث المغيرة رضي الله عنه الذي تقدم، وكذا حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للمقيم إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح يوما وليلة، فالذي لم يصل الرجل اليسرى لم يصدق عليه أنه توضأ، والله أعلم. والأمر إن وجد من قال يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين، هنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن مال إلى هذا القول، يعني إلى القول الأول، وهذا ما دام هو الأحوط فسلكه أولى. ولكن لا نجسر على رجل أصل رجله اليمنى ثم أدخل الخف ثم أصل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول له أعد صلاتك ووضوءك، لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطا. كلام طيب، يعني معنى هذا، معنى كلام الشيخ ابن عثيمين، يقول هذا الأولى وهو الأحرى وهو الأحوط أنه يتوضأ وضوءا تاما ثم بعد ذلك يدخل الخفين على رجل اليمنى واليسرى. لكن إن وجد مثلا قال جاءك رجل مثلا إنسان يسأل، قال أنا توضأت ووصلت إلى رجلي اليمنى فأصلتها وأدخلت خفها، ثم بعد ذلك أصلت رجلي اليسرى وأدخلت خفها، وصليت بهذه الطهارة مثلا صلاتين أو أكثر، ما حكم صلاتي؟ ما إنسان ما يتجاسر يقول لا أعيد الوضوء وأعيد الصلاة. فكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام طيب، والله أعلم. مسألة أخرى: يجب نزع الخف عند الغسل. هذا ما في خلاف أنه أي غسل، سواء كان مستحب سواء كان واجب سواء كان غسل جماع أو كان مثلا يعني غسل المني أو كان غسل يعني المرأة غسل مثلا من النفاس أو الحيض أو غسل مثلا مستحب غسل العيدين، نعم، وهكذا، يعني كله إذا أراد أن يغسل لابد أن ينزع خفيه. قال: يجب نزع الخف عند الغسل. عن صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من آئط وبول ونوم. خرجه الترمذي وسنده حسن. قال النووي رحمه الله: لا يجزئ المسعى الخف في أصل جنابة، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافا لأحد من العلماء. وكذا لا يجزئ مسح الخف في أصل الحيض والنفاس والولادة، ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، وكل هذا مستنبط من حديث صفوان رضي الله عنه. وقال الحافظ رحمه الله: المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للأصل فيه بالإجماع. إذا توضأ ولبس خف وقد لبس خفيه على طهارة، هذا له أن يمسح على خفيه. أما الغسل لا، إذا وجد غسل سواء كان غسلا واجبا أو مستحبا وجب نزع الخف، لأن الغسل من شرطه إيش؟ تعميم جميع البدن بالماء، جميع البدن بماء. طيب مسألة أخرى، توقيت المسح على الخفين للمسافر والمقيم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، خرجه ابن ماجة وإسناده حسن، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وقد جاء عن جمع من الصحابة، وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهذا هو الصحيح لما تقدم من الأدلة، وهناك خلاف. يعني حاصل هذه المسألة أن المسح، توقيت المسح للمقيم متى؟ يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن، وعلى ذلك أدلة، وهناك خلاف، لكن الخلاف مرجوح لعدم دليل يدل على ما قالوه. فعلى هذا، فهذا هو التوقيت، يعني للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن. طيب مسألة أخرى، متى تبدأ مدة المسح؟ متى تبدأ مدة المسح؟ يعني الآن يوم وليلة متى نحسب؟ من حين الوضوء، أو من حين يعني انتقاض الوضوء، أو من حين المسح، متى؟ هذه المسألة. طيب القول الأول، ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وداود، ورواية عن أحمد، واختاره ابن منذر، وحكيان نحو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال النووي وهو المختار الراجح دليلا. يعني ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث. فمثال ذلك، رجل ماذا توضأ لصلاة الفجر، على هذا القول الآن، رجل يعني توضأ لصلاة الفجر ثم صلى الفجر ثم أحدث بعد نصف ساعة ومحتاج إلى وضوء، جاء قبل الظهر أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر، طيب ومسح بعد أن توضأ، مسح على خفيه. فعلى هذا القول الأول، يبدأ مدة المسح من متى؟ من الظهر أو قبيل الظهر، من حين مسح قبيل الظهر أو الظهر مثلا، متى توضأ؟ مثلا قبل الظهر بربع ساعة، نقول الآن ومن هذا الوقت يبدأ مدة المسح. طيب القول الثاني، أن ابتداء مدة المسح من أول حدث بعد اللبس، وهو قول جمهور العلماء. على القول الثاني، متى؟ رجل توضأ لصلاة الفجر، بعد أن يعني توضأ أحدث عند طلوع الشمس، أحدث، على هذا القول يبدأ مدة التوقيت من متى؟ من طلوع الشمس، يعني يضر ماذا؟ يوم وليلة، وإن شئت قلت مدة 24 ساعة، متى على هذا القول يعني ينتهي مدة المسح؟ على القول الثاني، عند طلوع الشمس اليوم الثاني. القول الثالث، أنه من ابتداء اللبس، وهو قول الحسن البصري، وهناك أقوال أخرى. على هذا القول، رجل توضأ لصلاة الفجر، طيب ثم صلى، فعلى هذا القول متى تنتهي مدة المسح؟ النهار الثاني صلاة الفجر. طيب هذه 3 أقوال، وهناك أقوال أخرى، لكن الصواب هو القول الأول، أنه يبدأ التوقيت من مدة المسح، أي نعم من مدة المسح سواء قل أو كثر. فعلى ما تقدم، رجل مثلا توضأ لصلاة الظهر ثم أدخل الخف، طيب وصلى العصر بذلك الوضوء، وصلى المغرب بذلك الوضوء، وصلى العشاء بذلك الوضوء، وبعد ذلك نام إلى السحر وقام وتوضأ ومسح على خفيه، على القول الأول المسح ينتهي النهار الثاني آخر الليل على المدة، مفهوم هذا أم لا؟ إيه، لأما هذه مسألة مهمة، نظف لا نطولها كثير لأنه لما طالت ربما تقصر. رجل توضى لصلاة الفجر، طيب، وأدخل خفيه ثم صلى بهذا الوضوء الفجر والظهر والعصر كله على الطهارة الأولى والمغرب، جاء وقت العشاء قد انتقض وضوءه، إيش المطلوب؟ يذهب يتوضى، توضى لصلاة العشاء ومسح على خفيه، ثم بعد ذلك على القول الراجح أنه ينتقض، يعني ينتهي مدة المسح النهار الثاني عند صلاة العشاء. هذا هو الصواب. على كل حاصل هذه المسألة أنه تنتهي مدة المسح من حين المسح، سواء قل أم كثر، من حين يبدأ المسح هذا يكون انتقض، يعني بعد، يعني من حين المسح يعني يكون يوم وليلة، بعد ذلك ينتهي مدة المسح. قلنا الراجح هو القول الأول، ومما يؤيد هذا الترجيح حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفي ثم أحدث وضوءا، هنا الشاهد، ثم أحدث وضوءا أن يمسح ثلاثة أيام من ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، والحديث تقدم تخريجه في المسألة قبل هذه. إذا في بعضها تكون أشياء تتعلق بالدرس، طيب، الذي يريد يمشي لا بس، مثلا ننظر إذا في، إذا كان الخوف ممزق سيأتي يا أخي، إن شاء الله ستأتي هذه المسائل. الذي يتعلق ما حكم المسح على باطن الخف؟ جاء من حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال علي لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر خفيه، فالمسح على الظاهر، أما الباطن أي تحت لا، كما هو واضح في حديث علي. هذه ستأتي مسائل كثيرة إن شاء الله ستأتي. ماذا قلت، ما هي الحكمة من استعمال السواك عند القيام من النوم؟ الحكمة أنه تغير الفم عند أن هو عند أن مثلا يسكت كثيرا أو يتكلم كثيرا يحصل تغير يعني في الفم، ولهذا استحب أهل العلم السواك عند ذلك. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم. بعضها أسئلة وستأتي إن شاء الله معنا.